وهو أصبرها على التحمل مع غاية الذل، مع غاية الذل. هذا مثل لهؤلاء في تركهم للكتاب، مثلهم بالحمار الذي يحمل أسفارا، ما مثلهم بالجمل وإنما مثلهم بالحمار يحمل أسفارا، والأسفار هي الكتب أو الكتاب الكبير أو الكتب الكبار تسفر عما فيها. فهذا مثل أمة، وهذا مثل قيل إنه مضروب أيضا لأمة وهم قريش، حيث أنزل الله عليهم القرآن وبعث منهم محمدا صلى الله عليه وسلم فكذبوه، وهذا خلاف المشهور. وقيل إنها في أهل الكتاب أيضا، والمشهور أنها في رجل من بني إسرائيل آتاه الله العلم، وليس في ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي أخبار تتلقى عنهم. فمن قائل إنه من علمائهم، ومن قائل إنه يعلم الاسم الأعظم فكان مجاب الدعوة، ومن قائل إنه من علمائهم ويعلم الاسم الأعظم ويذكرون تفصيلات الله أعلم بصحتها. منهم من يقول كانت له 3 دعوات مستجابة، فكانت له امرأة فطلبت وألحت عليه أن يدعو ربه أن تكون أجمل نساء بني إسرائيل، فدعا، فلما صارت كذلك ترفعت عليه فدعا عليها. يقولون فمسخت كلبة، فجاءه أولادها وجعلوا يتضرعون أنهم قد افتضحوا أمام الناس، وأنه نزل بهم ما لا طاقة لهم به، أن أمهم صارت بها المثابة، وطلبوا منه أن يدعو لها، فدعا لها الدعوة الثالثة فرجعت إلى حالها. يقولون ضيع هذه الدعوات 3 في امرأة، وبعضهم يقول أنه دعا على موسى، وبعضهم يقول غير ذلك. فعلى كل حال هذا رجل آتاه الله العلم ولكنه لم ينتفع بهذا العلم فانسلخ منها. والحافظ ابن القيم رحمه الله مجلد 2 فضايع التفسير له كلام جيد على هذا المثل وعلى المثل الآخر أيضا، ما ذكرته آنفا عن المثل الذين حملوا التوراة هو بعض ما ذكره ابن القيم عنهم، وتكلم أيضا على هذا المثل بكلام مفيد جيد. والإنسان يعتبر بهذه الأمثال التي قال الله عز وجل عنها وما يعقلها إلا العالمون، والعلم إنما يراد به العمل والاعتبار والاتعاظ. وأما أن يتعلم الإنسان ولا يظهر ذلك في سمته وهديه ودله ولا يكون زيادة في عمله فإن هذا يكون نقصا في حقه. وأسوأ من ذلك إذا تحول العالم لا سيما في أوقات الفتن وغير جلده وانسلخ وصار يضلل الناس ويلبس عليهم ويستغل ما عرفه من العلم التلبيس على الناس وإضلالهم، فهذا أشد ما يكون. أعطاه 306. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فشبه سبحانه من آتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره فترك العمل به واتبع هواه وآثر سخط الله على رضاه ودنياه على آخرته والمخلوق على الخالق بالكلب الذي هو من أخس الحيوانات وأوضعها قدرا وأخسها نفسا، وهمته لا تتعدى بطنه وأشدها شرها وحرصا، ومن حرصه أنه لا يمشي إلا وخطمه في الأرض يتشمم ويستروح حرصا وشرها، ولا يزال يشم دبره دون سائر أجزاء جسمه، وإذا رميت إليه بحجر رجع إليه ليعضه من فرط نهمته، وهو من أمهن الحيوانات وأحملها للهوان وأرضاها بالدنايا، والجيف القذرة المروحة أحب إليه من اللحم، والعذرة أحب إليه من الحلوى، وإذا ظفر بميتة تكفي 100 كلب لم يدع كلبا يتناول معه منها شيئا إلا هر عليه وقهره لحرصه وبخله وشرهه، ومن عجيب أمره وحرصه أنه إذا رأى ذا هيئة رثة وثياب دنية وحال رزية نبحه وحمل عليه، كأنه يتصور مشاركته له ومنازعته في قوته. وإذا رأى ذا هيئة حسنة وثياب جميلة ورياسة وضع له خطمه بالأرض وخضع له ولم يرفع إليه رأسه. وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه بالكلب في حال لهثه سر بديع، وهو أن هذا الذي حاله ما ذكره الله من انسلاخه من آياته واتباعه هواه إنما كان لشدة لهفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله والدار الآخرة، فهو شديد اللهف عليها، ولهفه نظير لهف الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركه. واللهف واللهث شقيقان وأخوان في اللفظ والمعنى. قال ابن جريج: الكلب منقطع الفؤاد لا فؤاد له، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فهو مثل الذي يترك الهدى، لا فؤاد له إنما فؤاده منقطع. قلت: مراده بانقطاع فؤاده أنه ليس له فؤاد يحمله على الصبر وترك اللهث، وهكذا هذا الذي انسلخ من آيات الله لم يبق معه فؤاد يحمله على الصبر عن الدنيا وترك اللهف عليها، فهذا يلهث على الدنيا من قلة صبره عنها، وهذا يلهث من قلة صبره عن الماء. فالكلب من أقل الحيوانات صبرا عن الماء، وإذا عطش أكل الثرى من العطش، وإن كان فيه صبر على الجوع. وعلى كل حال فهو أشد الحيوانات لهثا، يلهث قائما وقاعدا وماشيا وواقفا، وذلك لشدة حرصه، فحرارة الحرص في كبده توجب له دواما له. فهكذا مشبهه شدة الحرص وحرارة الشهوة في قلبه توجب له دواما لهث، فإن حملت عليه بالموعظة والنصيحة فهو يلهث، وإن تركته ولم تعظه فهو يلهث. قال مجاهد: ذلك مثل الذي أوتي الكتاب ولم يعمل به. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن تحمل عليه الحكمة لم يحملها، وإن تتركه لم يهتدي إلى خير، كالكلب إن كان رابضا لهث وإن طرد لهث. وقال الحسن: هو المنافق لا يثبت على الحق، دعي أو لم يدع، وعظ أم لم يوعظ، كالكلب يلهث طردا وتركا. قول الحافظ بن كثير هنا رحمه الله، طبعا ذكر هنا قول من قال بأنه أمية بن أبي الصلت، وأمية بن أبي الصلت كان من الشعراء الذين كثر في شعرهم ذكر الآخرة، وفي شعره من العظات والأمور التي لا شك أنه قد تعلمها من أهل الكتاب، ويذكر أمورا كثيرة من حقائق الآخرة في شعره، ويعظ في هذا الشعر، ويذكر أشياء من عظمة الله عز وجل والدعاء إلى عبادته. شعره من أعجب الشعر في هذا، والعجيب أنه لم يسلم، العجيب أنه لم يسلم، كما قيل: أسلم شعره ولم يسلم قلبه. فلما بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض وكابر ونأى بجانبه، ولو كان في الوقت متسع لأتيتكم بشيء من أشعاره العجيبة، ولازال العلماء يذكرونها في مناسبات شتى في الكلام على بعض صفات الله عز وجل ودلائل قدرته وعجيب صنعه. على كل حال، المشهور أنها في رجل من بني إسرائيل، وقول الحافظ بن كثير رحمه الله هنا: وأما المشهور في سبب نزول هذه الكريم الآية الكريمة فإنما هو رجل متقدمين. هذا على سبيل التوسع في العبارة، وإلا عرفنا أن سبب النزول وما نزلت الآية أو الآيات تتحدث عنه أيام وقوعه، أما أخبار الماضين فإن ذلك ليس من أسباب النزول، ولكن العلماء قد يتوسعون في التعبير فيعبرون بمثل هذا، فليس هذا هو سبب النزول بل عام، وإنما هذا من قصص بني إسرائيل من الأخبار التي وجه التشبيه. من أهل العلم من يقول إنه على ظاهره مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، أن الرجل يلهث حقيقة أو إن دلع لسانه لما دعا على موسى عليه الصلاة والسلام يقول خرج لسانه صار كالكلب، وعلى هذا يكون وجه الشبه ظاهر أن صار بهيئة الكلب، مسخها الله عز وجل إلى حال، ليس معنى ذلك أنه صار هيئته هيئة كلب بكل شيء، لا إنما بخروج اللسان. وما ذكره الحافظ ابن القيم قبل قليل يكون وجه الشبه فيما نقل عن بعض السلف في قلة صبره عن شهواته أو عن الشرب أو عن وكذلك هذا الإنسان، ذاك بالنسبة للكلب، وبالنسبة لهذا الإنسان في قلة صبره عن شهواته، فهذا الجامع المشترك كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذا لا يصبر عن لا يصبر على العطش، وذاك لا يصبر عن شهواته. وهذا كقول من قال مما ذكره آنفا الحافظ ابن القيم، كقول من قال إن كبد الكلب حرى وفؤاده منقطع، يعني لقلة صبره. وهذا الإنسان أيضا كبده حرى وفؤاده منقطع، لا صبر له عن الشهوات، لا يتحمل لا يطيق، فكلما لاح له شهوة سارع إليها. وهذا على كل حال يمكن أن يفسر به والله تعالى أعلم، أنه لا يثبت مثل تلك الأخبار فيبنى عليها حكم ويفسر بها القرآن فيقال إن لسانه خرج حقيقة وهذا وجه الشبه، هذه أخبار إسرائيلية. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إن تحمل عليه بمعنى تشد عليه، أن تطرده، أن تدفعه، أن تزجره يلهث، وإن تتركه يلهث، يعني إن تركته في حالة فهو يلهث وهو رابض وهو على جنب، ويلهث وهو يمشي وهو واقف، فهو في كل الحالات يلهث، وهذه أسوأ صور الكلب، ولا يعرف هذا لحيوان من الحيوانات بصورة مستمرة أو شبه مستمرة إلا في الكلب، يعني الحيوانات قد تلهث إذا تعبت وأجهدت، لكن هكذا بصورة أن يكون ذلك صفة لها هذا لا يعرف إلا في الكلب، فهو يلهث دائما، وهذه صورة مستبشعة غير جيدة، يخرج لسانه ويحركه يخرج لسانه ويلهث. فالشاهد إن تحمل عليه يلهث، ومن أهل العلم من قال إن تحمل عليه أي أن تطارده فهو يجري ويلهث، وإذا تركته وإن تتركه يلهث، بمعنى أنك إن تركته يطاردك، هكذا قال بعضهم، والأول أحسن من هذا، يعني يقول من عادة الكلب أنك إذا رفعت حجرا أو طاردته حملت عليه زجرته فر يلهث، فإذا رجعت عنه رجع إليك يلهث ويطاردك، وهكذا بصورة مستمرة، يمكن أن تستمر معه نهارا كاملا على هذه الحال، إن أتيته وإن تركته تابعك، ولكن الأول أحسن من هذا، الأول أحسن من هذا والله أعلم. وقوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، يقول تعالى ولو شئنا، عفوا يا شيخ، يقول فذلك قوله تعالى فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، أتبعه الشيطان أتبعه ابن جرير رحمه الله يقول أي صيره تابعا له، صار من أتباع الشيطان، أتبعه يعني استتبعه، صيره تابعا له، أكذا قال رحمه الله. والمشهور أتبعه الشيطان أي تبعه الشيطان، تبعه كما يقول ابن القيم، هذه اللفظة فأتبعه تدل على أنه لاحقه وأدركه الشيطان، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، بمعنى أن الشيطان كما قال الله عز وجل فأتبعوهم مشرقين، فهذا يفسر بهذا، أتبعوهم الفراعنة أتبعوا الإسرائيليين، أتبعوهم مشرقين يعني اتبعوهم، فأتبعه الشيطان أي أنه تبعه الشيطان، تبع هذا وطارده حتى ظفر به وتمكن منه، فالشيطان يتبع الإنسان لكنه قد يدركه ويتمكن منه وقد لا يتمكن منه، فيشغله بالوساوس والخواطر والأحلام والرؤى المزعجة، لأن هذا غاية ما استطاعه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. إذا يأس من ابن آدم أن يضله أشغله بالخواطر الأفكار، من خلق كذا، من كذا، أنت منافق، أنت مدري كذا، أنت، ويقلق الإنسان ويأتي ويقول أنا كيف أصنع، الخواطر مزعجة، يقلقه في طهارته، يقول يمكنك ما غسلت رجلك، يمكن هو يبقى ما يصلي أصلا، يمكنك ما غسلت، يمكنك ما مسحت رأسك زين، أعيد مرة ثانية، ويتحول الشيطان إلى ما شاء الله ناصح. فعلى كل حال لعل هذا أقرب، الله تعالى أعلم أن يكون. فأتبعه الشيطان يعني تبعه كما قال الله: فأتبعوهم مشرقين، فأدركه. والشيطان كما قال الحافظ ابن القيم في بعض كتبه يقول مثل مع الإنسان مثل الكلب مع الغزال، الغزال سريع جدا لا يقارن بسرعة الكلب، قفزة واحدة وإذا الكلب في ناحية والغزال في ناحية أخرى، لكن ما الذي يحصل؟ يطارده الكلب بلا توقف، الكلب يطارده. يقول ابن القيم: فالذي يحصل كيف يصطاد الكلب يصطاد الغزال، والغزال أسرع يطارده، ثم بعد ذلك يلتفت الغزال، فإذا التفت ضعف وخارت قواه فينفرط عزمه فيظفر به الكلب بهذه الطريقة، وإلا فهو أسرع منه. وهذا حاصل للإنسان، هو يقول الإنسان إذا التفت للشيطان وطاوعه في خطواته وتزيينه وكذا أدركه الشيطان، وإذا انطلق ولم يلتفت لا للوساوس ولا للخواطر ولا لخطوات الشيطان وصار يسير سيرا صحيحا مستقيما لا يلتفت للشيطان، صار انطلق. هذا يقال للناس اللي يعني لكل إنسان يزين له الشيطان خطوات يسير عليها فيوقعه في البلاء والمنكر والفاحشة أو في غير ذلك، أو نظر في كتب الشبه أو في الوسوسة. هؤلاء اللي يبتلون بالوسوسة ويبكون، رجال يبكون في حال يرثى لها، يرثي له عدوه فيما هو فيه، يجلس من العصر إلى أذان المغرب وهو يريد أن يصلي العصر ويبكي كل مرة يعيد الوضوء، يجلس في الحمام من العصر إلى المغرب ومن المغرب إلى العشاء وتفوته الصلاة وعذاب. فهذا ما عليه إلا أن ينطلق ولا يلتفت، فإذا التفت أدركه. فالشاهد أن الذين يفعلون هذا فعلا ينجو بإذن الله عز وجل من الوسوسة يتركونها، وهكذا في خطوات الشيطان والوقوع في المعاصي. فالموفق من وفقه الله عز وجل، يعني مثل ما ذكر ابن القيم في هذه مطاردة لمن هو أسرع منه، كذلك أيضا يذكرون الفأرة تكون في سقف المسجد، عفوا في سقف البيت، خشب، قديما كانت البيوت سقوف من جريد ومن خشب وكذا، وفيها الفئران وفيها ما هب ودب ودرج. فالحاصل أن كيف يصطاد القط مثلا، كيف يصطاد الفأرة اللي في السقف؟ يستلقي على ظهره ويجلس يحرك يديه ورجليه أمامها فتنهار فتسقط عليه، حرب نفسية. يقول تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها، أي لرفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التي آتيناه إياها، ولكنه أخلد إلى الأرض، أي مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتها. أي نعم، يعني الآن لرفعناه بها، قال رفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات، وبعضهم يقول رفعناه شرفناه، وهذا يرجع إلى هذا المعنى، وبعضهم يقول رفعناه في الآخرة، وبعضهم يقول رفعناه فلم يقع بالكفر والمعصية وغير ذلك من العبارات، وكل ذلك داخل فيه والله تعالى أعلم، كما قال كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله: رفعناه بها، رفعه شرفه بالعلم، رفعه عن الدنايا والمدنسات، رفع عن الذنوب، رفع عن الكفر، رفع مرتبته في الدنيا والآخرة. فبدلا من أن يكون إماما في الحق، هذا صار مثله مثل الكلب، أخص الأمثلة. ولو شئنا لرفعناه بها، فصار إماما يقتدى به، مترفعا عن كل دنس